والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني لله.